بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته: من مأشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة يسيرون عليها. معلقة لبيد من ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصع العامري الصحابي رضي الله عنه. صحابية. ومطلعها: أفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. أما هذه المعلقات كأغلب الكلمات عندنا عجمي، عندنا يتمدح، يقول: فالضيف والجار الجنيب كأنما هبط تبارة مخصبا، أهضامها تأوي إلى الإطناب كل وذية، مثل البلية قالص أهدامها، ويكللون إذا الرياح تناوحت، خلجا تمد شوارعا أيتامها، إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها. ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها هضامها، فضلا وذو كرم يعين على الندى، سمح كسوب وغائب غنامها، من معشر في سياق المدح: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، لا يطبعون ولا يبور فعالهم، إذ لا يميل مع الهوى أحلامها. قال: وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو قرر عليه. من عرف السنة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية، ما هو التعريف الذي أخذناه قبل في غير هذا الكتاب؟ أو تقرير أو وصف. وتطلق السنة على ثلاثة معان، أحد يذكرها؟ السنة في مقابل القرآن، فيقال القرآن والسنة. السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، قال هذه سنة وهذه بدعة. السنة التي في مقابل الواجب الذي معنى المباح، يعني والسنة التي يراد بها المندوب. فمن إطلاقات المندوب السنة، فيقال هذا واجب وهذه سنة، يقصد بها بهذا المندوب. وقول المؤلف رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. لكم لا يقرر أو لا يقر. وقوله: لدلالة المعجزة على صدقه، أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق. يقال المعجزات، والأفضل أن يقال آيات وبراهين. ولقد آتينا موسى 9 آيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات. الشيخ الإسلام رحمه الله كلام في كتاب النبوات حول آيات الأنبياء وما يسمى بالمعجزة، وما جاء من خوارق العادات التي تكون على أيدي من ليس بنبي، ونقل منها جملة من تلك الفروق تلك التعريف. الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، وذكر فروقا طيبة. بين آيات النبي أو معجزات النبي وما يظهر على أيدي السحرة. ولأجل هذه هي المسألة أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء. قال: وقول دلالة المعجزة على صدقه أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق، وقوله هو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. وقوله: ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب. أقواها: المرتبة الأولى وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المراتب ليست هي صيغ التحمل التي يذكرها علماء الحديث، هذه ستأتي، إنما هذا يتعلق برواية الصحابي في نقل السنة. قال: وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع، ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه، لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، له قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لعل هذا من حيث التفصيل، وإلا الصحابي ما قاله فكلها في درجة واحدة، قال سمعت رسول الله أو قال رسول الله أو عن رسول الله أو أن رسول الله، كلها سواء بالنسبة لمن؟ الصحابة رضي الله عنه. قال: وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماع، لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابة فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل. أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال وعن ونحوهما من غير الصحابي فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسمع، يعني رواية بالعنعنة دون تصريح، إذا كان الراوي غير مدلس فقوله عن مثل قوله سمعته، إنما تضر إذا كان الراوي مدلسا. قال: وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماء من طريق أخرى كما هو مقرر في علم الحديث. ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى، الكلام على التدليس وعلى الإرسال سيأتي. قالوا: من يحتج من العلماء بالمرسل، لعله يشير إلى ابن الصلاح، والصواب التفريق بين المرسل والمدلس. نعم، لا سواء، فمعروف شروط الاحتجاج بالمرسل، معروفة احتجاج بالمرسل، ها؟ أن يكون ممن إذا أرسل يرسل، إذا كان نعم أنه يروي عمن؟ عن الثقات، لا يروي عن الضعفاء، حيث لو سمى ثقة، وأن يكون له ما يعضده من سند آخر أو مرسل آخر أو فتوى صحابي أو قول صحابي أو فتوى عالم، نحو هذا الشروط معروفة في بالنسبة للمرسل، قد ذكرها صاحب الكتاب تحفة المراسيل تحفة تحفة التحصيل لا جامعة التحصيل تحفة المراسيل للعلائي رحمه الله. أحسن بحث الكلام في الكلام على المرسل في ذلك الكتاب. وفي مقدمة كتاب التمهيد تمهيد من عبد البر أيضا كلام جيد عن المرسل واختلاف أهل العلم فيه. وأما المدلس فمعروف أنواع التدليس من الذي يضر تدليسه. قال مثلا المؤلف رحمه الله تعالى لقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمع منه مباشرة بما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا فلا صوم له. فلما استكشف قال حدثني الفضل ابن عباس وهذا الحكم كان قبله ثم إنه نسخ. كانت فتوى أبي هريرة في أول الأمر معروف مشهور. قال وما روي عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. وقد بيّن أن مثل ذلك لا يضر لأن مرسل الصحابي له حكم الوصل. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا وإنما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا هكذا قيل ولا يخفى بعده إذ عدالة الصحابة تمنعه من أن إذ عدالة الصحابة الصحابي هذا الأول ولا يخفى بعده إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمر. ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. كيف هذا يقول أمر الرسول وليست مثل سمعته أو مثل قال رسول الله؟ هذا وإن بحث في علماء الأصول ومنهم من عنده علم بهذا الفن إلا أن هذا ليس فنهم الله أعلم. قال المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أمرنا أو نهانا أمرنا أمرنا أو نهانا إيش فيه ها وأمرنا أو نهانا يكسب لكن أمرنا بكذا أو لا يعني من حيث الفصاحة في اللفظ أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أحسن. قال ولا يذكر الفاعل يعني لا يقول أمرنا رسول الله ولا نهانا رسول الله وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. من الأئمة والعلماء وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال. هذه المباحث تجدها في كتب الحديث كتب المصطلح يوضح وأوسع. فنعم إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فلا ينصرف هذا إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك الاحتمال أن يكون الآمر يعني أحد الخلفاء الراشدين هذا بعيد فإنهم يصرحون يقول أمر عمر بكذا أمر أبو بكر بكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا والسنة جائزة بكذا. فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الحاكم نقل الإجماع على أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع. إذا قال الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع. خالف بعض الحنفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. لا يعني بالنسبة للصحابي واضح، إذا قال الصحابي من السنة فواضح أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر للحجاج حين قال له: بكر إن كنت تريد السنة. بكر بالوقوف أو بالصلاة أو عجل الوقوف إن كنت تريد السنة. فقال الزهري أو بعضهم سأل سالم قال: ماذا يريد بقوله كنت تريد السنة؟ قال: سنة النبي. أولا وما التابعي فاحتمال. نعم التابعي ليس بواضح أن قول التابعي من السنة كذا أن يريد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المرتبة الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهد عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا: مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ايش يقولون يا محمد؟ يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني في التفضيل. قال: فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، في البخاري. وقال: كنا نخابر 40 سنة. أما 40 سنة هذا لم يصح. لم يصح بهذا اللفظ. في إسناد إسحاق بن إبراهيم بن العلاء. ترى الميزان يا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: كنا نخابر 40 سنة. ايش هذا القوة فيهم؟ يتخابران يتكلمان مخابر. لم يكلوا ولم يملوا من المخابر. ها مزارعة. ولماذا سميت مخابرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر، يعني عاملهم بشطر ما يخرج منها. ها سعيد بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي بن سبريق عن بقية وطائفة، روى عن البخاري كتاب الأدب له أبو حاتم إسحاق الجوزجاني وآخر صبيح بن أمره المصري. قال أبو حاتم لأبي أسلس سمعت من عين اثني علي ليس بثقة. قال أبو داود ليس بشيء. وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي وهو حمصي. إذن هذا مقدم على قول غيره، كذبه محدث حمص. إذن هذا الحديث كنا نخابر، لكن هكذا بدون إطلاق كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع. قال: أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال كانوا يفعلون بل قالوا كان بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقل الإجماع، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. ليس على إطلاق، يعني بقيد إذا لم يكن يأخذ عن بني إسرائيل إذا فسر وكان من تفسير القرآن. قال هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول الله أعلم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا، قد تكون بالعرض وهي قراءته على الشيخ، قد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف. هو ما تعرض لنا في باب التحمل، وهذا أيضا مذكور هناك يحسن تفسير. إذا كانوا يفعلون أو كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أو بين أظهرنا، كانوا يفعلون زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح أنه مر. كانوا يفعلون كذا، أصحابي يقول كانوا يفعلون كذا ولا يضيف إلى زمن النبي، ما هو الراجح في حكم المرفوع؟ من قال إنه لا يكون في حكم المرفوع لذا قال كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ احتمال أن النبي لم يطلع عليه، كيف يرد عليه؟ هذا في زمن ذو الوحي، ولو فعل الصحابة شيئا مخالفا للشرع لنزل الوحي للتنبيه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وإيضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكصيغ العقود لأنها لإنشاء العقد لا للإخبار به. قال المؤلف: وهو قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشك ومن غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، وأن السمنية عندهما تسكين الميم كسرا من بعد السمنية، أنا عندي بالفتح السمنية، عندكم السمنية؟ ها؟ ما فيش أقرأ على ما أنت. وأن السمنية خالفوا في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. هي ليست من فرق الإسلام حتى تذكر، هم الذين ناظروا الجهم حتى جعلوه في شك من أمره كما ذكر في ترجمته، وسيأتي ضبطها من كلام المؤلف. قال: وأن السمنية خالفوا في فادة العلم زائمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط. والسمنية بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ. ما معنى التناسخ عبد الرحمن؟ تناسخ، ما هي عقيدة التناسخ؟ تناسخ الأرواح. قال: قائلون بالتناسخ ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات، وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فلا يشك عقل في اليقين بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، لأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، ونحو ذلك من الأحكام العقلية.